إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من دروس الآداب الشرعية من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وما ثبت في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وما رواه أيضا الشيخان في صحيحيهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، أي قريب الزوج، أخو الزوج. قال: الحمو الموت، أي الحمو الهلاك، لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة، لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها، فيدخل بدون نكير، فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن. أما الخلوة المنهي عنها فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث، فهذه هي الخلوة الممنوعة لا الخلوة مطلقة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، فقال: والله إن كنا لأحب الناس إلي. وبوب عليه البخاري بقوله: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. والمحرم هو من تحرم عليه المرأة حرمة مؤبدة من لنسب أو مصاهرة أو رضاع. مسألة: بما ترتفع الخلوة؟ ذكر العلماء أن من يرفع الخلوة المحرم أصناف، على رأسهم الزوج، كذلك المحرم حديث ابن عباس المذكور آنفا، كذلك وجود صبي مميز يستحيا منه. قال النووي في شرح مسلم: وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم. ومفهوم المخالفة لكلام النووي رحمه الله أنه إذا وجد صبي يستحيا منه فإن الخلوة ترتفع. كذلك وجود امرأة مأمونة أو أكثر. قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا، لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا. كذلك مما يرفع الخلوة وجود رجل مأمون أو أكثر على رأي بعض أهل العلم، ويبقى هذا الكلام من حيث التنظير، أما من حيث الواقع والتطبيق فإن المرأة لا يجوز أن يخلو بها حتى محرمها الذي يعرف بالفجور والفسوق خشية الفتنة. ثم قال رحمه الله: ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك، أو إذا خطبها، أي لا بأس أن يراها من غير خلوة، وذلك للتحقق من كونها شاهدة، وهذا يكتفى فيه بالوجه، أو نحو ذلك كالتطبب عند الحاجة إليه لعدم وجود طبيبة، إما حقيقة أو حكما كوجود طبيبة غير ثقة أو غير متقنة لعملها، ولا يجوز التساهل في هذا الباب. فلا يجوز للمرأة أن تتعالج عند الرجل إلا عند الحاجة الشديدة. وقوله أو إذا خطبها، ذلك أن الخاطب يجوز له أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، وقد دلت السنة على ذلك، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وثبت في مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، أي يكون بينكما المحبة والاتفاق. قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كره ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك. كأنها عظمت ذلك عليه، فنظرت إليها فتزوجتها. والخاطب لا يرى من مخطوبته بإذنها إلا وجهها وكفيها. فإن قال قائل: لو سلمنا بصحة من يقول بأن الوجه والكفين ليسا بعورة، يجوز للمرأة إظهارهما، والخاطب لا يجوز أن يرى من مخطوبته إلا هذين الموضعين من بدنها، فبما تميز عن سائر الخلق في باب النظر؟ فالجواب أن الرجل متى وقع بصره على امرأة أجنبية وجب عليه صرف بصره، لما روى مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. أما الخاطب فله أن يدقق النظر ويصوبه في مخطوبته، لما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه. بل يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بلا إذنها وعلمها. فقد ثبت في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. ثم قال رحمه الله وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال. والمتجالة هي المرأة الكبيرة التي قعدت عن الحيض والولد وليس لها رغبة في الزواج، وهي المقصودة في قوله تعالى والقواعد من النساء. ثم قال رحمه الله وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم. وصل الشعر معناه أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، وهو فعل قديم من أفعال اليهود. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما المدينة آخر قدمة، قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر، وسماه الزور لما فيه من الغش والتدليس. بل جاء في بعض الروايات أن ذلك من أسباب الهلاك. فقد روى البخاري في صحيحه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وللأسف الشديد هذا منتشر جدا بين نسائنا في هذه الأيام، فلا تعجبوا من هلاكنا ومن سخط الرب عز وجل علينا، وما نراه اليوم من نزع للبركة ومن غلاء المعيشة ومن أشياء كثيرة من محن وفتن. هذا الشيء الذي قد يستحقره بعض الناس هو وهو في أعينهم شيء يعني تافه لا يضر، ولكنه سبب من أسباب الهلاك والعياذ بالله. وهذا الفعل محرم تحريما شديدا، بل هو من الكبائر لورود اللعن في حق فاعله. فقد روى مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسة أصابتها حصبة فتمرق شعرها أي تساقط أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. فلا يجوز إذن بحال للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر سواء أكان من شعرها أو من شعر غيرها. وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة لما في ذلك من الزور والتشبه بالكفار، ولا يجوز أيضا للمرأة أن تطيع زوجها إن أمر بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعت شعر رأسها أي تمزق وتساقط، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا إنه قد لعن الموصلات. وعلى الزوج أن يتقي الله في من يرعاه فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة لا محالة وليكن لهم عونا على طاعة الله حتى يأتي يوم القيامة مثقلا بالحسنات لا محملا بالأوزار والسيئات. أما أن تصل المرأة شعرها بشيء آخر غير الشعر كالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر فقد ذهب الجمهور إلى المنع وذهب آخرون إلى الجواز، ولعل القول بالجواز هو الأقرب إلى الصحة لانتفاء العلل المذكورة آنفا في مثل هذا الوصل. قال القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم: فأما ربط الحرير خيوط الحرير الملونة وشبهها مما لا يشبه الشعر فليس من الوصل ولا هو مقصده، وإنما هو للتجميل والتحسين كما يشد منه في الأوساط ويربط من الحلي في الأعناق ويجعل في الأيدي والأرجل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وينهى النساء عن الوشم لما رواه الشيخان عن عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات. ولما رواه أيضا الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. المستوشمة والمستوصلة أي التي تطلب فعل الوشم أو التي تطلب وصل الشعر، والواصلة هي التي باشرت هذا الفعل، والواشمة هي التي تشم. والوشم محرم هو والوشم المحرم هو ما فعله الإنسان رجلا كان أو امرأة باختياره، وهو من كبائر الذنوب لورود اللعنة عليه. أما لو تداوى شخص ما فحصل له وشم من أثر العلاج، أو حصل له حادث كاحتكاك جسم الإنسان بشيء فدخل السواد تحت الجسم أو نحو ذلك، فهذا لا يدخل في النهي، فقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. كذلك لا تأثم البنت الصغيرة إذا فعل بها ذلك لأنها غير مكلفة، ويأثم وليها إذا رضي بذلك، ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج وإن لم يكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو حدوث شين فاحش في عضو ظاهر لم تجب إزالته وتكفي التوبة في هذه الحالة، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه وكان قادرا من الناحية المادية، لأن بعض المختصين يذكر أن عملية إزالة الوشم هي عملية مكلفة نوعا ما، فإن كان قادرا من الناحية المادية ولم يخف أن يتلف أن يصير له تلف في عضو أو أن يلحقه ضرر ظاهر فلزمه إزالة هذا الوشم، ويعصي إن تأخر عن فعل ذلك، وكما أسلفت الرجل والمرأة في ذلك سواء. وفات المصنف رحمه الله الكلام على مسألة أخرى منتشرة انتشار النار في الهشيم، ألا وهي النمص، وهي النمص. والنمص من كبار الذنوب، وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المتفلجة هي التي تأتي بمبرد فتجعل فرجة بين أسنانها، وهذا في العادة يفعله كبيرات السن حتى تظهر في عمر أصغر، لأن هذا الفلج عادة ما يصحب من كان صغيرا في السن. والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين، أي ما بين لوحي المصحف، فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها، أي لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها. أي كيف لمثلي أن يبقى مع امرأة ملعونة تجلب لي سخط الرب وغضب الرب والإبعاد من رحمته. والنمس كما هو ظاهر في الحديث من باب طلب الحسن وتغيير خلق الله، وهو من مكائد إبليس وأعوانه. قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والنمس على قول أكثر علماء اللغة هو إزالة شعر الوجه سواء كان بالقص أو الحلق أو النتف، كل ذلك من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك بأي حال كان، ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجه بفعل هذا المنكر الجالب لسخط الله عز وجل. أما إذا ظهر للمرأة شعر في مواضع غير معتادة كأن يكون لها لحية أو شارب أو عنفقة، والعنفقة هي الشعر النابت أسفل الشفة السفلى، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته، لأن المرأة مأمورة بالتزين لزوجها وبقاء ذلك مشوه لها. قال النووي في شرح صحيح مسلم وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا. انتهى كلامه رحمه الله. وجه ذلك أن الله تعالى خلق وجه المرأة بلا شعر، وظهور ذلك يعتبر مشوها لها فهو عيب، وإزالة العيوب جائز شرعا كالسن الطويلة أو الزائدة أو الأصبع الزائدة. وقد مر معنا حديث عرفج الذي أمر النبي صلى الله الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، ولا يعارض ما قرأناه ما رواه قراءتي فقالت يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة أميتي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة. فإن هذا الأثر يمكن الجواب عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه أثر ضعيف لجهالة امرأة ابن أبي الصقر، والوجه الثاني أنه لو ثبت فلا يمكن معارضة الموقوف بالمرفوع، فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول غيره مهما كان. والوجه الثالث أنه لو ثبت هذا الأثر فيمكن حمله على ما أسلفناه أن الشعر النابت على وجه المرأة مما هو مشوه لها، فيكون من باب إزالة العيب. ولذلك قالت لها عائشة أميتي عنك الأذى، فلا يصلح إذن معارضة النصوص المحكمة بهذا الأثر الضعيف، فالمرأة لا يجوز لها أن ترقق حاجبيها ولا أن تأخذ من شعر وجهها طلبا للحسن لما فيه من تغيير خلق الله. ثم قال رحمه الله تعالى ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنع وآخرهما تنزع. وهذه سنة عز من يهتم بها ويطبقها، وجماهير العلماء حملوا هذا الأمر على الندب أي الاستحباب، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك أي الإجماع على الاستحباب، وفيه نظر لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة ولا قرينة هنا. وقد عقد الإمام أبو عوانة رحمه الله في مستخرجه المسمى المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم بابا بعنوان بيان وجوب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمنى وفي خلعها باليسرى وحظر المشي في النعل الواحدة. ثم قال رحمه الله ولا بأس بالانتعال قائمة، وذلك لما ثبت في جامع الترمذي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. وهذا النهي حمله عامة العلماء على الإرشاد والأدب لا على التحريم. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن يشبه أن يكون إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما، فأمر بالقعود له والاستعانة باليد ليأمن غائلته والله أعلم. وقال بعض شراح متن الرسالة من النعال ما لا يحتاج في لبسه إلى أكثر من إيلاج الرجل فيه كالخبقاب، ومنها ما يحتاج لبسه إلى معالجة، كالخفاف والأحذية الضيقة، فالأرفق بالمرء أن يلبسها من جلوس متى أمكن، لكن ينبغي أن يتنحى الفاعل عن طرق الناس كما هو الشأن في المساجد والمواضع التي يكثرون فيها حتى لا يضيق عليهم المرور. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ويكره المشي في نعل واحدة، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة يحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. ولما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وقد اختلف العلماء في علة النهي عن ذلك على أقوال متعددة، أصحها أنها مشية الشيطان، فقد ثبت عند الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. وهذه العلة قوية في الحكم على هذه المشية بالتحريم، وقد نص القاضي عياض اتفاق العلماء على عدم التحريم، وهذا الاتفاق فيما يظهر لي فيه نظر، فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين التابعي الثقة في الذي يمشي في نعل واحدة قال: يكرهونه ويقولون لا ولا خطوة. والمتقدمون من العلماء كالصحابة والتابعين والأئمة الكبار يستعملون لفظ الكراهة للتحريم مراعاة لللفظ القرآني وللسنة، فإن لفظ الكراهة في القرآن والسنة ورد على التحريم، وبالتالي الراجح عندي والله أعلم حرمة المشي في النعل الواحدة لما في ذلك من مشابهة للشيطان ولأمر النبي ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والأصل في النهي التحريم إلا لقرينة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم. الأسرة جمع سرير، وهو الذي يصنع للرقاد عليه، والقباب جمع قبة، وهي ما يجعل من الثياب على الهودج أو على السرير أو على الخيمة، والجدران جمع جدر وهو الحائط، والخاتم معروف. وقوله تكره التماثيل أي تحرم ما كان منها على صور ذوات الأرواح كالإنسان والحيوانات، فلا يجوز أن تكون صور ذوات الأرواح في هذه الأشياء المذكورة، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، والسهوة هي الرف أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم أي خرقه وشقه، فاتخذت منه نمرقتين، تثنية نمرقة وهي الوسادة الصغيرة، فكانت في البيت يجلس عليهما. ويجوز أن تكون في هذه الأشياء المذكورة ونحوها صور ويجوز أن تكون في هذه الأشياء المذكورة ونحوها صور غير ذات الأرواح، لما روى الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال له ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وجه دلالة الحديث أن الإحياء لا يكون إلا لمن له روح، ولما رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدنو مني، فدنا منه. ثم قال: أدنو مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. ثم قال له: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. ذلك يجوز أن تكون صور ذات الأرواح في الأشياء الممتهنة كالبسط، جمع بساط، الزرابي، والوسائد ونحوها. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. وإن كان بساطا يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. إلى أن قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه. قال: جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى كلامه رحمه الله. ودليل ما ذكره رحمه الله ما ثبت في سنن النسائي عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. ثم قال رحمه الله: وليس الرقم في الثوب من ذلك، أي لا يدخل الرقم في الثوب في قوله وتكره. والرقم في الثوب فسره أهل العلم بأمرين: أحدهما أنه الصورة التي تكون في البسط ونحوها فيداس ويمتهن كالوسائد، وقد مر الكلام عليها. والثاني أنه النقوش التي تكون في الثياب من غير الصورة، وهذه جائزة. وقوله رحمه الله: وتركه أحسن، أي وترك الرقم في الثوب أحسن، مراعاة لمن يقول بتحريمه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة: السؤال الأول: ما حكم زراعة الشعر؟ أرجئ الجواب عليه لوجود بحث محكم في هذه المسألة، إن شاء الله أراجعه حتى أجمع شتات هذه المسألة، لأن فيها بعض التفريعات وفيها نوازل تتعلق بهذه المسألة، ولعلي قريبا أجيبك بإذن الله تعالى. السؤال اللي بعده: حكم عمليات التجميل مثل نفخ الشفاه والخدين وغيره، وحكم الجراح الذي يقوم مثل هذه العمليات؟ هذه كلها تغيير لخلق الله، وهي حرام ملحقة بما ورد معنا من نصوص، وهذا العمل لا يجوز، محرم. ثقب الأنف والأذن والحاجب واللسان وتركيب حدائق فضية. أما ثقب الأذن فهذا جائز، أما الباقي فأراجعه. الأنف هو يخضع لبعض العادات، خاصة الهنود وباكستان، هذه الدول منتشرة عندها قضية ثقب الأنف، أما ثقب اللسان والحاجب فيما أعلم والله أعلم، المسألة سأراجعها إن شاء الله، هذه لن تظهر إلا عند العاهرات فنانات الغرب أظن، وهي التي أتت بمثل هذه يعني هذه المسألة، وإن شاء الله أراجعها. أما فيما يتعلق بالأذن فهي ملحقة بالقرط التي تلبسه النساء. الصور الفوتوغرافية التذكارية، قضية التصوير الفوتوغرافي الحقيقة المسألة اختلف فيها كبار العلماء ولم تحسم المسألة، والخلاف عالي بين أهل العلم، والقول بالجواز قول قوي لا محالة. أنا لا أرى مانعا في التصوير إن كان هذا التصوير يعني من باب الحاجة كتصوير درس علمي ونحو ذلك، لا أرى في ذلك حرج، لكن التوسع أنا أراه مذموما. التوسع الذي نراه اليوم، هذا السيلفي هذا الذي نراه اليوم، هو توسع مذموم، وصار كل إنسان يذهب إلى أي مكان، إلى مطعم، إلى دراسة، إلى أي شيء، ثم يأخذ صورة وتنتشر عند الناس، ولا يخشى على نفسه لا من العين ولا من غير ذلك. وأنا أقول مثل هذا الشيء، أنا أقول أقل شيء الإنسان يجتنبه، حتى إن كان يرى جواز هذا التصوير، أنا أقول الإنسان لا يكون لا يتوسع هذا التوسع المذموم. وأنا أيضا قضية الصور الفوتوغرافية الحقيقة أنا لا أميل إليها، ولكن لا أقول بحرمتها حتى، ولكن لا أميل إلى مثل هذه الأمور. فالمسألة كما قلت هي مسألة علمية مبحوثة بين العلماء، دائرة بين راجح ومرجوح، ومن اقتنع بكلام أحد الفريقين فله ذلك، ولكن أهم شيء أن يكون متبعا للدليل لا متبعا للهوى ولما تميل إليه نفسه. أما تصوير أما تعليق الصور الوالد المتوفي والأبناء الصغار على الحائط فأنا لا أنصح به، يعني هذا أمر يعني الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فعلى قول كثير من العلماء هذه الصورة تمنع من دخول الملائكة، فلا أنصح به. الرسوم في قصص الأطفال أنا لا أرى في ذلك حرجا. الدمية للبنت الصغيرة أيضا أنا لا أرى في ذلك حرجا، ولكن تحفظ في مكان ما بعد ما يعني بعد الانتهاء من اللعب، تحفظ في مكان وتترك على جانب، لأن يعني هذه الدمى يعني ورد فيها حديث، وكانت عائشة تلعب بفرس له جناحين، وكانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس لسليمان عليه السلام، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم من قولها. وهذا هو حجة من يرى جواز مثل هذه، وإن كان قديما ما كانت بمثل، كانت من العهن من الصوف، وكان أمرا غير متكلف، لكن الحقيقة له أصل هذا، والله تعالى أعلم. أغلب النساء لكي لا نقول كلهن تقوم المرأة ليلة زواجها بترتيب رموش اصطناعية للتزين، هل هذا من وصل الشعر؟ أنا لا أريد التسرع في الإجابة، سيكون الجواب على هذا السؤال مع باقي الأسئلة التي أرجعتها، حتى أراجع كلام العلماء وهل في المسألة خلاف بين المعاصرين أو لا، وما أخذ كل فريق إن وجد الخلاف. أنا عندي جواب يعني، لكن أحتفظ به الآن ولا أتسرع، لأن مثل هذه المسائل تحتاجها النساء كثيرا، فلا أريد أن أقول القول ثم أقف على ما إما ما يخصصه أو نحو ذلك، وأكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.